بسم الله الرحمن الرحيم. اللحن في الأذان، اللحن في الأذان، تطريب الأذان والتأني والتأريد، ما حكمه؟ مكروه عند عامة أهل العلم، عند عامة أهل العلم، بل منهم من صرح بالتحريم. ومعنى ذلك أنه يمض ويطرب وهكذا، يحصل مدا في أذانه وتطريبا وتأنيا، فكل هذا لا يجوز. ذكرنا أثر ابن عمر لما جاء رجل قال له إني لأحبك، قال ابن عمر وأنا إني أبغضك. طيب، من الذي قال لمؤذنه أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا؟ ها، عمر ابن عبد العزيز، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. طيب، إذا كان المؤذن حسن الصوت بدون تكلف ولا تؤني ولا تطريب، ما حكم أذانه؟ لا بس. وأيضا هذا الذي ينبغي أن يكون عنده صوت ندي، أي يعني ماذا يكون بهذا صوت ندي، معنى أنه قوي الصوت لا بأس، وأيضا حسن الصوت هذا لا بأس. طيب، الذي يحصل فيه به الأذان، اللحن في الأذان، كذلك الإقامة، مد الهمزة، مثل ماذا؟ الله أكبر، إيش يصير هذا المعنى؟ يصير استفهام، هل الله أكبر؟ كذلك أيضا مد الباء من قولي أكبر، الله أكبر، يعني قالوا يعني معنى هذا يصير معناه الطبل. طيب، مد همزة التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا كأنه استفهام، هذا من اللحن. أيضا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، هل هذا يجوز؟ ما يجوز، لابد أن يصل النفي بالاستفهام، لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله استفهام، فلابد أن يصل النفي بالاستفهام ولا يجوز. وهذا لحن فاحش، أن يقول لا إله ويقف ثم يقول إلا الله. طيب، قولهم أيضا من اللحن يعني حي على الصلاة، أي ما معنى الصلاة هنا؟ النار، هذا ما يجوز. أيضا حي على الفلاح، ربما يخرج الحاء هاء، هذا أيضا إيش يصير معناه؟ الفلاح أي يعني المكان، القفر، فلاح أي أرضا مقفرة. أيضا من حيث يعني اللغة، الله أكبر. الصواب ماذا؟ باردون ولا ماذا؟ سأرجع لأصحابي ذي جنب حولي. الله أكبر مبتدا وخبر، هذا يعني من حيث يعني تزيين الأذان، وأيضا يعني ما يكون فيه لحن. وهكذا أشهد أن محمد رسول الله، هذا صواب؟ رسول، إن تنصب الاسم ترفع الخبر، أشهد أن محمد رسول الله. طيب، هل يجوز الأذان باللغة غير العربية؟ لا يجوز، لابد أن يكون باللغة العربية، وهذا قول عامة أهل العلم. الموالاة بين الأذان والإقامة، الموالاة بين الأذان، الموالاة بين الأذان، إذا كان يسيرا لحاجة جاز، كأن ينادي صبيا، كأن ينادي أخا، كأن يرد السلام، كأن يشمت العاطش إلى غير ذلك، هذا جائز. وإذا كان لحاجة غير حاجة يكره، واصل بين أذانه. طيب إذا كان الفصل يعني كثيرا فهل يستأنف الأذان أم يواصل؟ يستأنف، أي نعم يستأنف الأذان. ومثل هذا أيضا سألنا أخ أيضا أمس، ما إذا أذن المؤذن وفي أثناء أذانه نام أو أغمي عليه أو مات، فيأتي الثاني ماذا يفعل؟ نقول له استأنف أم يقال واصل الأذان؟ استأنف، استأنف الأذان. قالوا لابد أن يكون الفاظ الأذان من واحد لا من اثنين، استأنف، استأنف الأذان حتى ولو كان الفصل في هذا يسيرا، والله أعلم. هذا كله في الأذان. أما بالنسبة للإقامة فعامة أهل العلم، أكثر أهل العلم على أنه لا يقطع الإقامة لأن ألفاظها يسيرة، وهي أيضا بالحذر ما تحتاج إلى وقت يسير، يعني وقت كثير. ولهذا لما سئل الإمام أحمد ماذا سئل؟ ذكرناه بالأمس، من يذكر؟ ها، يعني الرجل يتكلم في الأذان؟ قال نعم. قال يتكلم في الإقامة؟ قال لا. أي نعم هذا كلامه. طيب هل النية شرط في الأذان؟ ما شرط؟ شرط في الأذان، لابد أنه يعني ماذا ينوي بهذا الأذان النداء للصلاة. تميز العبادة من العادات. الأذان بواسطة التسجيل مثلا ينصب مسجله، وهذا لا يجوز بل ولا يجزئ، ويجب عليهم أن يؤذنوا أذانا ثانيا حتى لا تذهب هذه الشعيرة العظيمة وهي الأذان. ما حكم الترتيب بين ألفاظ الأذان؟ ما يجب بل يشترط، يشترط ما هو يجب فقط، يشترط الترتيب بين الأذان. إيش معنى الترتيب؟ يعني يبدأ بلفظ التبكير ثم الشهادة ثم كذا إلى آخره، هذا ترتيب. لو أنه عكس، حي على الصلاة بدأ، حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقول له ارجع من أوله. رفع الأذان، رفع الصوت بالأذان مطلوب، هكذا أن يكون المؤذن نديا. طيب الميكروفونات الآن هل هذه يجوز بها وهل يستحب؟ يستحب نعم، لأنها عبارة تؤدي المطلوب الذي كان مطلوبا من قبل، وهو أن يكون المؤذن صيتا نديا، وهذه تؤدي لا بأس. وسواء في الخطب أو كان في الصلاة أو كان أيضا في الأذان. طيب بقي الإقامة. الإقامة إن كان يحتاج لها، كان يكون المسجد واسعا لا بأس، وإلا فيكفي، يعني ما يحتاج إلى ميكروفون ولا يحتاج، لا يحتاج إلى مكبر الصوت بالنسبة للإقامة، لكن إن كان يحتاج إليه لسعة المسجد لا بأس. نرجو أنه يجزئه، فإن أعاد طيب. إذا كان في أثناء يعني بعدما انتهى من الأذان وبينا يعيد من مكان اللفظ، أي نعم، لأنه واجب وألفاظه لابد بالترتيب. طيب هنا أيضا المسألة، ماذا يقول المؤذن في اليوم المطير أو الليلة الباردة؟ ها من ها، صلوا في بيوتكم. ذكرنا ثلاث حالات، الحالة الأولى ما هي؟ الذي لم يجدها أن يقول، يقول بدل حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم كما جاء عن ابن عباس. الثاني ها، بعد حي على الفلاح بعد حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم. طيب الحالة الثالثة يعني يكون بعد الثراء لما جاء عن ابن عمر، حديث ابن عمر يقول بعد الثراء من الأذان، له هذا وهذا، الأمر واسع. طيب ما حكم هذا أن يقول صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم في الليلة الباردة شديدة البرد أو المطيرة، ما حكم هذا الفعل؟ ها مستحب، نعم مستحب، وهي سنة لا ينبغي التفريط فيها. طيب ما هو ضابط المطر؟ ما يأتي يعني شيء من التفيف قال صلوا في بيوتكم، ما هو الضابط في هذا؟ أن يكون يعني يحصل فيه مشقة ويحصل فيه زلق مثل هذا. أما إذا كان يعني قطرات يسيرة كما هو في بعض الأوقات هذا ما يقال، لكن إذا كان هناك مطر وحصل ومن يكون يعني يحصل مشقة فمثل هذا يقول المؤذن هذا الكلام. طيب ما حكم الالتفات في الأذان يمينا وشمالا؟ هل واحد ما قد أجابه؟ مستحب. طيب قد يقول قائل الآن المكرفونات هل أيضا يلتفت يمينا وشمالا؟ يلتفت، في خلاف، قد ذكروا خلافا، قالوا المكرفونات يعني بعضهم قال لا يلتفت في هذا الحال لأن العلة هي إيش؟ يعني الإسماع، عند أن يلتفت يمين ويلتفت يسار وهكذا وبلا صوت، قالوا هذه العلة من أجل أن يسمع الناس، والعلة تدور مع وجودها وجودا وعدما، فمثل هذا ما يحتاج مع الميكروفون، هو يبلغ الصوت بدون أن يحتاج إلى التفات يمين ويسار. وبعضهم قال لا يستحب أيضا أن يلتفت يمنة ويسرة حتى يعني مع الميكروفون، قالوا وإن كانت هذه هي من العلة لكن قد تكون علة أخرى لا نعلمها، وهذا هو الصواب أنه يلتفت يمنة ويسرة، أي نعم، ولو حتى مع الميكروفون، فقد تكون هناك علة أخرى لا نعلمها، الله أعلم. فبما أنه قد حصل هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحصل ولو مع وجود الميكروفون. وتعرفون أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. وهكذا الرمل لما قدم الصحابة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرمل، ومن أجل إعاضة الكفار وهكذا. هل يلوي عنقه عند الحيعلتين؟ لا يلوي عنقه ولا يلوي أيضا صدره. طيب ما هو الذي يتجه به ويلتوي به؟ يعني وجهه، نعم وجهه فقط. وهل يتقدم ويتأخر عند أذانه؟ يبقى ثابت ولا يتقدم ولا يتأخر. طيب إذا كان يأذن ويمشي، يأذن من هنا ويمشي إلى هناك ويرجع إلى هنا وماشي وهو أذان، مثلا يكون مع ولد هناك ماشي يأذن واتجه لجهة الولد، طيب ما حكم هذا الأذان؟ أذان صحيح، وهذا الفعل مكروه، هذا الفعل مكروه، نعم. لكن إن كانت هناك حاجة، مثلا يرى الولد ربما يسقط في مكان يضره في ماء أو في كذا، أذن يأذنه ماشي من أجل يسحب الولد، مثل هذا لا بس، بل قد يجب عليه. مسائل الأذن كثيرة، وهذه إن شاء الله مذاكرة تكفي. طيب بقيت مسائل نكملها. المسألة الأولى كيفية الالتفات يمينا وشمالا عند الحيعلتين، كيفية الالتفات. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: واختلفوا في كيفية التفاته على مذاهب، نعم، عند الحنفية وعند الشافعية وعند الحنابلة، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها وهو قول الجمهور أنه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه، ثم يقول عن يسار مرتين حي على الفلاح. هذه من ماذا؟ هذه كيفية من الكيفيات التي ذكروها. فمثلا يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يرجع إلى اليمين حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذه واحدة مفهومة إن شاء الله هكذا. ثم يقول عن يسار، طيب، والثاني يقول عن يمينه حي على، حي على الصلاة مرة ثم مرة عن يساره، ثم يقول حي على الفلاح مرة عن يمينه ثم مرة عن يساره. هذه الثانية. فمثلا يقول حي على الصلاة ثم يرجع على اليمين حي على الصلاة، ثم يرجع حي على الفلاح مرة ثم حي على الفلاح مرة. هذه كيفية ثانية هكذا ومفهومة إن شاء الله. والثالث يقول عن يمينه حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة، ثم يعود إلى الالتفات عن يمينه فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت عن يساره ثم يقول حي على الفلاح، ثم يعود إلى القبلة ويلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح. يعني معنى هذا أنه يقول حي على الصلاة يعني وهو ماشي، ثم حي على الصلاة، يكون يبدأ من اليسار هكذا ويمشي إلى اتجاه القبلة، وهكذا يقول في حي على الفلاح. هذه المسألة هم اختلفوا على ثلاثة أوجه. ما هي كيفيات؟ بعضهم يقول بالكيفية الأولى، وبعضهم يقول بالكيفية الثانية، وبعضهم يقول بالكيفية الثالثة. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يوجد دليل لا على هذا ولا على هذا، إنما جاء الالتفات. طيب كيفيته؟ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، بل والذي أعلم ولا عن الصحابة. فإذا الأمر واسع، لك أن تعمل بالكيفية الأولى، ولك أن تعمل بالثانية، ولك أن تعمل بالثالثة، ولك أن تفعل بهذا تارة وبهذا تارة، والأمر واسع. على اليمين واليسار يقول مثلا حي على الصلاة، حي على الصلاة، أي ورجع على اليمين، وهكذا على اليمين، وهكذا على اليسار، يبدأ بهذا وهذا. يعني قال نعود هكذا، قال والثالث يقول عن يمينه حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة هكذا، حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة، يقول عن يمينه ثم يقول على القبلة، ثم يعود إلى التفات عن يمينه يقول حي على الصلاة ثم يلتفت عن يساره. يعني هذه كيفية، ممكن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، طيب حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذا وذاك أمر سهل. مسألة أخرى، حكم وضع الأصبعين عند الأذان في الأذنين. القول الأول يستحب، وهو قول جمهور أهل العلم وقال الأوزاعي وإسحاق، ويستحب في الإقامة أيضا. حجتهم حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، أخرجه أحمد والترمذي وعبد الرزاق، والحديث صحيحه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء إلا لفظة ويدور، لم تثبت يدور، أنه يؤذن وهو يدور يعني يتحرك. قال الحافظ هي مدرجة، ثم بين ذلك، وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه في الصحيحين، وهو كما ترى ذكره المؤلف هنا وليس فيه وأصبعاه في أذنيه. بعضهم يشكك في حديث أبي جحيفة وإصبعاه في أذنيه هل ثبت أم ما ثبت؟ بعضهم يقول لا يثبت. لماذا لا يثبت؟ قالوا لأن الحديث أصله في البخاري ومسلم ولم يخرجا زيادة وإصبعاه في أذنيه. قالوا إذن ما يقال، ما يجعل إصبعاه في أذنيه. وبعضهم يقول الحديث ثابت، والذي يظهر والله أعلم الحديث ثابت، ولا بأس أن يجعل أصبعيه في أذنيه. القول الثاني إن شاء جعل إصبعيه في أذنيه عند أن يؤذن ويقيم، وإن شاء ترك، وهو مذهب مالك يعني مخير. الراجح هو القول الأول بناء على صحة الحديث. قال الحافظ تنبيه: لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة، وإطلاق الإصبع مجاز الأنملة. يعني الآن أي إصبع من الأصابع التي تجعل في الأذنين؟ يقول الحافظ هنا وكلام طيب أنه لم يرد تعيين الإصبع، فإذا الأمر سهل. لكن النووي يرى أن الإصبعين هما ماذا؟ السبابتين، ويقال لها المسبحة، يقال لها إيش؟ المسبحة، ويقال لها السبابة. السبابة قالوا لأنه إذا أراد يعني شخصا يقول كذا ويشير بهذه، ويقول المسبحة في الغالب تجد حتى عند العوام تجد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقال لها مسبحة ويقال لها سبابة. هذه ويقال لا، هذا تسبيح يعني قد يكون بالكل، لكن الآن نخصص هذه. لماذا نخصصها؟ وأما التسبيح هذا يسبح بالكل، لكن الآن لماذا خصصنا هذه مسبحة أو هي سبابة؟ قالوا في الغالب يكون كذا. فإذا إذا جعل المسبحة هي الذي يجعلها في أذنيه لا بأس. طيب هل يدخل أذنيه كله في الأصبع كلها في أذنيه؟ يعني قال هنا وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة. الأنملة أين الأنملة؟ قالوا هو المفصل الأعلى من الأصبع. الآن عندك الأصبع على ثلاثة مفاصل، 1 2 3. طيب إذا قالوا الأنملة معنى المفصل الأعلى من الأصبع، المفصل الأعلى من الأصبع، وعلى هذا فالذي يدخل في الأذنين هو يعني الأنملة، وهو المفصل الأعلى من الأصبع. هذا معنى، وليس معنى أنه يحاول يدخل الأذنين، هذا ما يستطيع، هذا معلوم. لا، يدخل أصبعه في أذنه على الحديث هكذا أحسن على ما جاء في الحديث. وتجعل ماذا؟ يجعل الأصبعين في أذنيه قالوا من أجل أن يكون أندى صوت، من أجل أن يكون بهذا الفعل يكون ندي الصوت، لأن الأذان المطلوب فيه المبالغة في الصوت، فمهما استطعت أن ترفع صوتك افعل بدون مشقة ولا حرج. أي نعم. طيب هنا أيضا هل يجعل الأصبعين في الإقامة؟ الآن مشينا على الأذان هكذا أن المؤذن يجعل أصبعي في أذني. طيب إذا أراد أن يقيم نقول له أيضا افعل هذا؟ الجواب لا. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يكون في الأذان، لأن المطلوب في الأذان إيش؟ يعني المبالغة في الصوت، وأيضا المطلوب من الأذان هو إعلام الغائبين تعالوا إلى الصلاة، لكن الإقامة المطلوب منها إيش؟ إعلام الحاضرين، كأنك تقول لأهل المسجد يا قوم قوموا للصلاة، وتكلم وتنادي من حولك. فعلى هذا المسألة فيها خلاف، والصواب أنه لا يجعل أصبعي في أذني في الإقامة. طيب هل يلتفت أيضا في الإقامة؟ الله أكبر، يعني مثلا عند الحيعلتين في الإقامة؟ الجواب لا، وهو الصحيح وفيه خلاف. ذهب بعض أهل العلم أنه يلتفت أيضا في الإقامة عند الحيعلتين والصواب أنه لا يلتفت. نعم وهو هذا والصواب. طيب إذا أذن هل يلزم هو بالإقامة إذا أقام غيره؟ الصواب في هذه المسألة أن من أذن هو الذي يقيم، هذا هو الأولى. من أذن فهو يقيم فهو ضعيف، لكن إذا أقام يعني إذا قام غيره هل يجوز؟ جائز أن يؤذن هذا ويقيم الآخر، هذا جائز، والأولى أن يقيم المؤذن. طيب الأجرة على التأذين، الأجرة على التأذين ما حكمه؟ كأن إنسان ما سيؤذن إلا بأجرة. إن كانت الأجرة من قبل بيت مال المسلمين، إن كان الأجرة على التأذين من بيت مال المسلمين فهو جائز في قول عامة أهل العلم، بل بعضهم نقل الاتفاق، لأن بيت مال المسلمين هي للمصالح العامة وهذا من المصالح العامة، فلا بأس أن يتقاضى مرتبا من بيت مال المسلمين هذا المؤذن، لا بأس. طيب إذا كان من غير بيت مال المسلمين، كأن يكون في قرية، أذن يا فلان، قال لا حتى يعطوني أجرة، أذن يا فلان، قال أبدا حتى يعطوني مال، ما حكم هذا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول لا يجوز مطلقا، ويحرم على المؤذن أن يأخذ أجرة على تأذينه. والثاني، القول الثاني قالوا جائز، والقول الثاني قالوا بالجواز عند الحاجة، يعني والضرورة، عند الحاجة جائز إذا كان محتاجا ولم يكن له ما يقوم بشأنه فهو جائز. الذي يظهر والله أعلم أن القول الثالث هو الأقرب، أنه لا يجوز إلا عند الحاجة، فإن كان محتاجا ولم يكن له مال واحتاج إلى ذلك جاز أن يأخذ أجرة على تأذينه، أما لغير حاجة فلا يجوز له ويحرم، لأن هذا عبادة عظيمة فلا يجوز التهاون بها، ولا يجوز أن تكون من أجل أموال، وإنما الذي يجب أن تكون أن يكون هذا العمل يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. فعلى هذا إن كان محتاجا وجاء أيضا من يقول له سأعطيك، جاء إنسان قال سأعطيك وهو محتاج أخذ، فإن لم يوجد أحد فهنا يجب على أهل هذه البلد أن يقيموا من يؤذن لهم، لأنه تقدم أنه هذا الأذان من شعار الإسلام، وأنه لا يجوز تركه، وأنه يجب مقاتلة البلد الذين تواطؤوا على ترك الأذان، فهي شعيرة عظيمة فلا يجوز التهاون بها، هو هذا الأصل، الأصل أنه يستقبل القبلة ويؤذن يعني يقيم. طيب قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ألفاظ الحديث قوله بليل البال الظرفية أي في ليل، والمراد به قبيل الفجر، وسيأتي الكلام عليه متى يبدأ الأذان الأول، بعضهم قال من نصف الليل، نصف الليل الآخر يبدأ الأذان الأول، وله يؤذن من بعد نصف الليل الأول إلى متى أراد يؤذن. قولوا فكلوا واشربوا أي السحور إن أردتم الصيام، وفيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت، فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. قوله ابن أم مكتوم قيل اسمه عمرو، قيل اسمه عمرو وقيل حسين، فسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله، فسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله، وهو قرشي عامري أسلم قديما، والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة، وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بها، وقيل رجع إلى المدينة فمات وهو الأعمى المذكور في سورة عبس رضي الله عنه. إيش المذكور في سورة عبس؟ قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، المقصود بالأعمى هذا هو ابن أم مكتوم. المسائل المتعلقة بالحديث: ما حكم الأذان للصلوات قبل دخول الوقت؟ هذه المسألة الأولى، ما حكم الأذان للصلوات قبل دخول الوقت؟ نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الأذان للصلوات الأربع لا يجوز إلا بعد دخول وقتها، والمقصود بالأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أنه لا يجوز ويحرم على المؤذن أن يؤذن قبل الوقت. واختلفوا في صلاة الفجر، اختلفوا في صلاة الفجر. القول الأول يجوز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة، وهو قول جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، قال هؤلاء ويكتفي به لصلاة الفجر. يعني معنى هذا لو أذن في صلاة الفجر قبل دخول الوقت بربع ساعة بثلث ساعة بنصف ساعة جائز على هذا القول، وهو قول جمهور أهل العلم منهم مالك الشافعي وأحمد وأصحابهم أمة الشافعية وكذلك المالكية والحنابلة، قال هؤلاء ويكتفي به لصلاة الفجر، فإن أذن أذانا ثانيا عند دخول الوقت وإلا كفى هذا الأذان. حجتهم حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يرجع قائمكم يقوم للقيام ويوقظ نائمكم. وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف وفيه إن بلالا يؤذن بليل. وقد أجيب عن هذا وأنه لم يكتفي بأذان بلال، ففي الحديث حتى يؤذن ابن مكتوم، هذا يرد عليه. القول الثاني لا يؤذن لشيء من الصلوات ومن ذلك الفجر إلا بعد دخول أوقاتها، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ويعقوب ومحمد. حجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وهو حديث معل لا يثبت أعلو جمع كبير من أهل العلم ذكرهم الحافظ في الفتح، يعني لا يثبت إن ألا إن العبد نام. القول الثالث لا يكتفي بالأذان للصلاة قبل دخول الوقت، بل فلا بد عند دخول الوقت من الأذان، فإن كان للصبح أذانان فلا بأس أن يؤذن قبل الوقت، فإذا حضر الوقت أذن أذانا ثانيا، وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة، وحكي أنها رواية عن أحمد. قال ابن رجب وهو قول طائفة من أهل الحديث، وهو اختيار ابن حزم والشوكاني وابن عثيمين. حجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره مؤلف وهو واضح، وكذا مثل عن عائشة وهو في الصحيحين، وكذا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيحين وفيه فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، وهذا عام لا يستثنى منه شيء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا يعارض حديث إن بلالا يؤذن بليل، لأن أذان بلال ليس لصلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم. قلت وكذا استدل أيضا بالقياس على سائر الصلوات، قلنا الراجح والقول الثالث وهو الذي لا ينبغي العدول عنه لما تقدم من الأدلة والله أعلم. فعلى هذا إذن لا يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل دخول الوقت في الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هؤلاء أربع صلوات لا يجوز للمؤذن ويحرم عليه أن يؤذن قبل الوقت. إذا كان حصل منه هذا الأذان يعني سهوا كأن يؤذن قبل الظهر ساعة، جاء واحد قال له بقي ساعة، نظر أو نظر إلى الوقت جاء والوقت ما زال باقيا، فهل يعيد الأذان؟ الجواب نعم يعيد الأذان، نعم يعيد الأذان. أما بالنسبة لصلاة الفجر فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال، والصواب الذي لا ينبغي العدول عنه والقول الثالث، وأنه إن كان الفجر لها أذانان ولها من يؤذن لها أذان أول وثاني، فإذا أذن الأذان الأول فهذه هي السنة، فإذا جاء الوقت أي دخل وقت صلاة يعني الفجر، دخل وقت صلاة الفجر وجب أن يؤذن أذانا ثانيا، هذا هو الصواب. أما أنه يكتفى بالأذان الأول فهذا ليس بصحيح، فالأدلة ترده وهي أدلة كثيرة، فعلى هذا يجب يعني إذا جاء ودخل وقت صلاة الفجر أنه يؤذن أذانا ثانيا، هذا هو الصواب في هذه المسألة. إذا خرج الوقت فهل يؤذن؟ مثلا سهي وبقي الوقت قد خرج ربع ساعة نصف ساعة ويؤذن، لأن الناس ينتظرون وما زالوا، لا بأس، يعني سهي أو شغل أو عمل لا بأس. إذا أذن بعض الماهي الأسئلة، ما حكم إدخال أصبع واحدة في أذان واحد؟ يدخل أصبعي في أذنه، إذا كان يريد تطبيق السنة يدخل أصبعي. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.